بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التحريفية في الدين، وذكرنا تلك الغفلة التي وقع فيها من مكنوا الطلقاء من مقاليد أمور المسلمين في بلاد كثيرة وخصوصا الشام، حيث توفرت لهم الفرصة لأن يؤدوا أدوارهم التحريفية. وطبعا ليس فقط معاوية في الشام، حتى الوليد بن مغيرة، أشخاص كثيرين وفروا لهم الفرصة، أعطوهم أعمال ضخمة وأعطوهم جماهير كثيرة يديرونها وبالتالي وأموال المسلمين، وبالتالي تمكن هؤلاء من أن يفعلوا أشياء كثيرة. في الوقت الذي عزل فيه الأنصار مع جهودهم الكبيرة، عزل فيه خيار الصحابة الذين كانوا مقربين من رسول الله صلى الله عليه وآله، بل وصل الأمر إلى درجة نفي أبي ذر إلى الربذة ووفاته فيها في سبيل سواد عيون معاوية، لأنه اختلف مع معاوية واختلف مع كعب الأحبار الذي كان مقربا من معاوية، فالجأوه ونفوه إلى الربذة. طبعا ذكرنا الآية الكريمة التي استدل بها السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي على أن قريش يعني في القرآن الكريم يعني بعد أن بلغها رسول كل تلك الفترة ولم تؤمن خلال مكة المكرمة والمدينة المنورة، يعني بعد فتح مكة يعني لم يبقى الله تعالى الآية الكريمة طبعا المعروفة والدالة دلالة واضحة، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، باتفاق المفسرين على أن المراد بأكثرهم هنا قريش. كذلك ذكرنا دلالة قوله تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فمن الأقوال في تفسير الفتح في هذه الآية الكريمة من مصادقه فتح مكة أو صلح الحديبية، ودليل على أن هؤلاء لا ينفعهم إيمانهم. كذلك من الآيات القرآنية الواضحة والصريحة في شدة كفر كبار كفار قريش، وأنهم لا يختلفون عن كبار قوم عاد وثمود، تلك الآيات التي تذكر شروطهم للإيمان باعتبارها شروطا تعجيزية. يعني القرآن الكريم مليء بالآيات التي تذكر تعنت هؤلاء المشركين وقريش خصوصا، وأنها لا تختلف أبدا عن عاد وثمود، كما أن عاد وثمود لم تؤمن فهؤلاء كذلك. الله تعالى طبعا نفرق بين العوام وبين أئمة الكفر، وخصوصا بني أمية الذين كانوا أشد الناس عداوة للإسلام، وسنرى الأحاديث الدالة على ذلك التي يذكرها السيد عبد الملك في بيان أن هؤلاء كانوا مبتعدين تماما عن الإسلام. القرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر، الله تعالى يقول ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، هذه في مكة المكرمة، أبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا، هنا هؤلاء القرشيين ماذا كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. طبعا هذا عرض عرضوه عليه في مكة وبقوا مستمرين عليه وحتى في المدينة، ثم فجأة فتح مكة لم تخلوا عن هذا العرض، هذا جزء من عروضهم فقط. أو تكون لك جنة، في ذلك الحين صاروا لا يشترطون الجنة، أو تسقط السماء عليك كما زعمت علينا كسفا، لم يكتفوا بذلك، حتى طلبوا أن تنزل العقوبة عليهم كما نزلت على عاد وثمود، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، يعني هذا الكفر والجحود إلى درجة أن يطلبوا أن يأتي بالله سبحانه وتعالى، دليل الجحود والملائكة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ثم قالوا ولن نؤمن لرقيك، يعني حتى لو رقيت صعدت أمامنا إلى السماء هكذا بمعجزة لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأ، تذهب إلى السماء ثم تأتي إلينا بكتاب. هم يتصورون الله تعالى في السماء مثل ما يتصوروا أشياعهم من السلفية كتاب ثم يقرؤون فيه الأمر من الله. فبماذا رد الله تعالى عليهم؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ثم قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، إذن هذه الآية الآيات الكريمة واضحة جدا في ذلك التعنت وذلك الجحود، وأنهم كانوا يرفضون كل ما الهداية. وطبعا السيرة واضحة جدا، وهذه السيرة مروية في كتب السنة أنفسهم ومن كتب من أعلام هؤلاء السلفية. ولكن فجأة حصل التغير التام. ما هو التغير هنا؟ السحرة الذين ذكرهم الله تعالى تغيروا. طبعا السحرة في القرآن الكريم كان لهم لقاء واحد مع موسى عليه السلام، لو التقوا به قبل ذلك لآمنوا، ففي ذلك اللقاء رأوا أمامهم المعجزة فآمنوا مباشرة، لكن قريش لم تؤمن. كان معهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن بعد أن جاء بالجيش لفتح مكة لم يجدوا أي محل آخر غير ذلك الاستسلام. ويؤيد ذلك يعني الوقائع التاريخية المسجلة في كتب الحديث والسيرة، والتي تبين تعنت رؤوس الشرك بمن فيهم البيت السفياني نفسه، وخاصة البيت السفياني، أمام كل ما يبديه رسول الله من آيات بينات واضحات. وهكذا ذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ما ورد في القرآن الكريم مما يشير بل يصرح بنفاقه وبرنامجهم الذي يحملونه بسبب ذلك. طبعا هنا العودة للقرآن الكريم لتبين الحق، لتعرف على مصدر الانحراف. القرآن تبيان لكل شيء، القرآن يوضح كما يوضح طريق الهداية يوضح طريق المجرمين وكيفية تسلل المجرمين. لو أن الذين تولوا أمور المسلمين عرفوا القرآن الكريم وعرفوا النفاق ودور النفاق وخطر النفاق لما وصل الأمر بالأمة إلى هذا المحل. الإشكال كانوا سدج لدرجة كبيرة جدا، يعني غفلة عن معاني القرآن لدرجة كبيرة جدا. طبعا هذا إن أحسننا الظن، أحسننا الظن بأنها سذاجة إن لم تكن هناك معاني أخرى. للأسف كان أولئك الذين تولوا الحكم متأثرين بقريش، لأن قبائلهم كانت قبائل بسيطة محدودة، يعني وكانوا ينظرون إلى قريش، إلى بني أمية باعتبارها القوة الأكبر في قريش، فذلك كانوا تزلفون له. فعندما وصلوا إلى الحكم تزلفوا، وهذا الشيء موجود في الناس الذين يؤمنون أو يتعاملون بالمنطق العشائري، هكذا يفعلون. عندما يصل أحدهم يكون مثلا من قبيلة مغمورة يريد أن يقرب إليه أصحاب القبائل الكبرى حتى يضخ أو حتى يكون تأثيره أو هكذا، يعني هناك من طبعوا هذا الطبع على أنهم يحبون أن يكونوا قريبين من الوجهة. يعني سمعة بني أمية لم تزل موجودة، انبهار ببني أمية لم يزل موجودا عندها. ولذلك يعني حتى يذكرون أن أبا سفيان عندما ولى معاوية شكر شكرا كبيرا عمر عندما ولاه على الشام. يقول السيد الملك ما هو البرنامج الذي عليه المنافقون؟ الله يقول في القرآن الكريم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. يعني هذه الآية الكريمة تبين مشروع النفاق، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هذا هو البرنامج الذي يسير عليه المنافقون بعد أن ينتموا للإسلام، بعد أن يشهدوا بالشهادتين، بعد أن يمارسوا طقوسا من طقوس الإسلام كحالة شكلية. طبعا لا تضرهم، هم كانوا يتوجهون بتلك الطقوس للإسلام حولوها إلى الله، وحتى الإسلام الكثير منهم كان يجعلها كتجارة، وبالتالي كانوا يستعملونها كوسيلة للتسلط، لم يكن إيمانهم بها حقيقة، وإنما كانت وسيلتهم لبقاء استبدادهم وبقاء ثروتهم. قال بعد أن يتقبلوا بعضا من هذا الإسلام بشكل أو بآخر، لكن برنامجهم في هذه الحياة ليس هو برنامج الإسلام الذي رسمه، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حصل مثل ما حصل لروما، تركوا أوثانهم ولكن حولوا النصرانية إلى نفس الروم الوثنية ولكن بطريقة أخرى، أبقوا أشياء كثيرة وتمسكوا بأشياء أخرى حتى لو آمنوا بالله. نفرض أن هؤلاء آمنوا يعني إيمان شكلي بالله من غير إذعان له، يعني أذعنوا بأن أصنامهم لا تضر ولا تنفع ولكن من غير إذعان لشريعته، يعني هل ينفع إبليس ما فعله؟ وهكذا، يعني هذا حتى لو ذكرنا أن هؤلاء آمنوا حقيقة وسلمنا لذلك وتخلوا حقيقة عن شركه، ولكن مع ذلك فذلك الإيمان لم يكن له مقتضيات، هؤلاء بقيت نفسه مصالحهم ونفس استعمالهم لرؤاهم في تغيير الدين. يقول إنه اتجاه معاكس، اتجاه المنافقين اتجاه معاكس، إنه برنامج مختلف كليا. على العكس من ذلك يأمرون بالمنكر الذي هو مناقض للمعروف في كل تفاصيله. طبعا المنكر يشمل الظلم، الفساد، الجرائم، التربية الفاسدة إلى آخره. ثم ذكر السيد عبد الملك الكارثة الكبرى التي حلت بالأمة بعد أن تحول هؤلاء الطلقاء من مجرد مجرمين عفي عنهم إلى حكام على هذه الأمة. فقال: ولذلك مثل وصول بني أمية إلى السلطة في واقع هذه الأمة كارثة رهيبة جدا كان يتخوفها النبي صلى الله عليه وآله على هذه الأمة من يوم أن رأى في منامه، أي في الحديث، وهم ينزون على منبره نزو القردة، يصعدون وينزلون مثل ما يفعل القردة. رسول الله رآهم فحزن حزنا شديدا لذلك. أي مستقبل مظلم ينتظر أمة يصل فيها منافقوها والطلقاء، أولئك الذين لم يدخلوا الإسلام إلا من واقع الهزيمة والاستسلام، يصلون فيها إلى مواقع القرار والسلطة والأمر في هذه الأمة، يصلون إلى التحكم في رقاب أبناء هذه الأمة. كانت كارثة كبيرة. طبعا ما ذكره السيد عبد الملك تشير إليه كثير من الروايات الواردة في المصادر السنية، منها ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رأيت في النوم بني الحكم أو بني أبي العاص ينزون على منبري كما تنزل القردة. قال: فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وآله مستجمعا ضاحكا حتى توفي. عندما رأى هذه الرؤيا تأثر كثيرا وحتى توفي. وربما هذا يشير إلى أنه كان يدعوه لكتابة الصحيفة حتى يتلافى هذا الأمر وحتى لا يحصل هذا الأمر، لكنهم للأسف منعوه. يعني كان يعلم أن هذا الأمر سيحصل. لماذا؟ لأن سنة الله جارية في جميع الأمم. كذلك عن يوسف بن مازن الراسبي قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية، طبعا كما قلنا صالح، ليس صالح، إنما نوعا من التنازل الذي اقتضته في ذلك الحين خوف المصالح على ألا يعني يتعرض المؤمنون للأذى لضعفهم في ذلك الوقت. فقال يا مسودة للحسن، قال يا مسودة وجوه المؤمنين. فقال الحسن: لا تؤنبني رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلا فرجلا فسأه ذلك، فنزلت إنا أعطيناك الكوثر، يعني نهرا في الجنة، ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر تملكه بنو أمية. قال القاسم: فحسبنا ذلك فإذا هو ألف شهر لا يزيد يوما ولا ينقص. ثم ذكر السيد عبد الملك، طبعا هذه الرواية قد يكون فيها بعض، ولكن المراد هنا أن رسول الله كان يعلم أن بني أمية إذا ما تمكن، إذا لم يتاح للإمام علي أن يتولى أمر المؤمنين فأمر المسلمين فسيتمكن بني أمية. ولذلك عندما رأى تلك الرؤيا علم أن ذلك سيكون. الرسول استعمل كل الوسائل لتبليغ الولاية حتى لا تقع الأمة في هذا الأمر، لكنهم خالفوه بكل أنواع المخالفة، لم يتركوا شيئا، كما ذكرنا عند الحديث عن الولاية مع ورود القرآن الكريم بها، مع ورود الأحاديث الكثيرة بها، مع أن الإمام علي نفسه بعد أن توفي رسول الله بقي مصرا عليها. فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وأكثر الناس معرفة به أبت أن تبايع، وذكرت لهم كذلك في خطبة لها مشهورة يعني هذا الأمر. وهم طبعا اختصروا قصة فاطمة فقط بالفدك، مع أن الأمر أكبر، فدك مجرد مظهر من المظاهر. يعني هي كانت، وحتى في كتب السنة أنها ناتت واجدة غاضبة على أبي بكر، مع أن رسول الله يقول رضاها رضاي وغضبها غضبي وهي بضعة مني. فلذلك كل الدلائل، كبار الصحابة كعمار وغيره أبوا أن يبايعوا، وهو دليل على الولاية، وهم أقرب الناس إلى رسول الله وأعلم الناس بما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك كانت هناك معارضة واضحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وعدم اهتداء بالهديه في هذا الجانب. البعض يقول هؤلاء يصلون، وكان يبكي، وكان عمر قد خط على خده خط من كثرة بكائه. نعم، ما الضرر في هذا الأمر؟ حتى كان هارون كذلك يبكي، كانوا الكثير يبكون. القضية ليست في البكاء، ولكن القضية في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. إبليس كان يسجد كما يقال ويعبد الله في كل محل في السماء كما يقال، ولكن ما الذي فعل بعد ذلك؟ هنا الإشكال. إننا لا يهمنا الشخص هذا هل هو في الجنة أو في النار، هذه مسألة لله سبحانه وتعالى، ولكن نتكلم عن الدنيا والدين والتحريف المرتبط بالدين وما وقع في الأمة من المآسي بسبب ذلك الخطأ الاستراتيجي، وهو تولية الطلقاء شؤون المسلمين. والحمد لله رب العالمين.